مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. سيوف الحرب قد سلت ورايات الهدى علت، جموع الكفر فيها لعن وهامات العدا ذلت، وهامات العدا ذلت. سيوف الحرب قد سلت ورايات الهدى علت، جموع الكفر فيها لعن وهامات العدا ذلت، وهامات العدا ذلت. وصرنا للعدا كالنار نصلي كاللظى الكفار، عذاب ساقه الجبار عليهم لعنة حلت، عليهم لعنة حلت. سيوف الحرب قد سلت ورايات الهدى علت، جموع الكفر فيها لعن وهامات العدا ذلت، وهامات العدا ذلت. وصرنا للعدا كالنار نصلي كاللظى الكفار، عذاب ساقه الجبار عليهم لعنة حلت، عليهم لعنة حلت. لنا في الحرب آساد وفي التاريخ أمجاد، لنا يا رومي عاد وبشرى النصر قد هلت، وبشرى النصر قد هلت. ألا يا فرس جئناكم بأساد غزوناكم، بحرب قد سحقناكم جموع فلولكم ولت، جموع فلولكم ولت. لنا في الحرب آساد وفي التاريخ أمجاد، لنا يا رومي عاد وبشرى النصر قد هلت، وبشرى النصر قد هلت. ألا يا فرس جئناكم بأساد غزوناكم، بحرب قد سحقناكم جموع فلولكم ولت، جموع فلولكم ولت.